السلام عليكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وبعد، نكمل السي موضوع الإيمان باليوم الآخر. كنا توقفنا في الدرس السابق، الدرس قعدان، نحضر في موضوع الموت وحي في صفة الموت وحي بعض الأمور المتعلقة بالموت، ونحبس العنصر عند مرضي لثروح من الإنسان مرض فرق الجسد ينس مؤمن أو كافر أو فاسق. كني ويلي نشتيف جميع الناس أتلي ثروح في السماء، وبعد نشتيف درجات منهم الروح رضي وطن لمذين السماء ثاني قالوا فتعود تقل، ومنهم من لا تفتح لهم أبواب السماء والدر نطروح ثني غل الأرض. من ندى يتما الإنسان بعد ما لا تطر ثروح في السماء تتسطر من الملائكة أتوغي مولا نسق القاعة أكني وين الجنازين سكني وين الجثينس غل مقبرة. دا يدي بذو العالم النطني اسميس عالم البرزخ، عالم البرزخ ذي الحياة اللي ما لا يعيش الإنسان القبر. أنظر السيء موضوع القبر. أولا إلى قضي علم الإنسان يثمى أنه ما تكشمتغ القبر ينك وثتاويت ذلك وماذا زوح حقيقة وثتاويت وماذا زوح، لأنه جميع الناس قرن دانشتي أنه القبر يكثي تكشمت وحدك، ولكن من هو قلا ما رديني الهضرية يفهميت مليح، لأنه علم يا أخي أنه الموت ما رد ينزل في لك الموت يسلبك كل شيء، الموت ما رد ينزل في لك أكثوي كل حاجة، حتى أنه قرن العلماء أكثوي الحاجة غنق الله أن تدوم ذي في قسمة صلالت وهو اسمك. اسمك مثلا عبد الله اسمارت صلالت السم زوارك شارت صلالت، وكسنا النبي صلى الله عليه وسلم الميذ اليوم السابع باش دي توسمى الإنسان، ولكن لا حرج دي توسمى الإنسان أسني بالنهار نقش الديلون سمانك عبد الله فعشت 70 80 100 سنة ذا شو ذي الحاجة قلنا أن دايما دي فوق فرقة لذي اسمك، وليش يوم النهار اسمك يورقو ولاش يوم نهار اسميك كسطف دائما دوني ذي اسميك عبد الله 100 سنة كتشيس اسميك، مجرد أتفغ ترويح فيك كان وطويل ترك أتفغ كان ترويح فيك شوية أسمار الدس من العيبة غرغورك أصبيطة نغام كنا ندي في المثل أسقالنا ندفع عبد الله أسقالنا ندس الجثينس اسميك ذين ذي توكس دلموثي كثيوي تويك حتى ذي اسميك إفقنوك غارنا عبد الله أكقرنك غارن أندلت الجثة استرومي فسقال اندث الكورينس اندث الجثينس يواسي اثنك سبطة اثنك خامتهين اثنك كذا قارن العلماء. ثم بعد ذلك ادسنك السيرذن مارك السيرذن وككفنن ام كاذقلنك غارن غارن غارن عبد الله ذين اسمك روح اذقلنك غارن الجنازة ادسنغ المسجد تستبطبون السلام عليكم الشيخ نسعى الجنازة انظل في الجنازة اذقلنك غارن الجنازة وثعان لشود الجنازة الجنازة نغل جنازة الخلاف بالتشكيل والمعنيين يختلف كذلك هي الخشبة التي يوضع عليها الميت، فالمحملني نغل صندوق نقش سلسين الميت تنذ الجنازة لكن يقارن والجنازة ذو الناس في اللاس ينسب إلى الخشبة يعني أكسم من في اسم مثل واحد نفشو ثرسيت اسمك ذين يروح ما رتصوت تغل المقبرة أكير نزدخل أذقلناك غارن الميت يعني الموت أحيوي كل حاجة صعيد يصور ذي نكك ثنكس الأهل نكك ثنكس الدريين نكك ثنكس أحيكس كلش حتى ذي اسمك يتوسم ما سمارتك شمتغ القبر ينك وتتساوي تو ماذا زوح ذي ذيك ولا ذي اسمك ذي روح حتى ذا الكفان اني مارتك شمتزيس الكفان انك نقارن مؤقت قيس كانك سطرن العباد زيس ساتك شمتغوزك كروسان ذي فسخ الكفان ذي قدولاش ذي تعفن ذي روح مالكش من الإنسان غل قبر ينس أثيرني مولاني سيزدخل وذر في الله سكر قرد النبي صلى الله عليه وسلم أتنزل ثروح في السماء وتكشم غزدخل أزدر بالعالمين أروح يس ودين دحوال أثي عاوث الدحيو ما رد الدحيو قرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه يسمع خفق نغقر عن عاليهم إن دمالت ترنك الفلس أنت تشوف ثروح في استقلد يميرني ما ترناك الوذ تدون الدفغن تدونك يد كافن القاعة تدفدو في نكا سيطار نسل الميث نيس داو القاعة السلسند ما لدفغن يعني قبل ما لدنفغ المقبرة الميث نتوغي نحية في ضرب العالم. ولهذا من الخطأ أينين الزار الجنازة أنه مثلا ما لا تسرنا كالف الميث تفت العباد تقسير نهضرن من بعد ما فكنا رانا سكال ممكن تسوعين كان طويل تسوعين تسويد 20 دقيقة كيخلني باش نراك يلا 4 ساعة تسوعين طويل مليح ما فكنيك الخلاص الدورن الشيخ الفاتحة انت تسوعين خلاص ديني عدا يا ثنق روضة من رياض الجنة يا ثنق العذاب ثورة مكية الدعاء أي ثم من الفروض ما نستر لك ما نبدك أن تفرج كي إما نتبت تستضعوت اللهم ثبت اللهم ارحمه اللهم تجاوز عنه يا ربي تعفو تاس إما رنيا ما شات قيمة تقصيرت ما ذفك نرنا سكال داين كل شي فوق إن بعد ما شات بلت تستضعوت لأنه إما رنيا إذا رحل خلاص ذي مثلا يعدف للسؤال لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من ند مجرد ذلك شمق القبر أذر إن كان كان ذي بدون أصدر بالعالمين الروح ينس فإذا أذي عاوز الدحيو فيأتيه ملكان أزدش يا رب العالمين سين الملائكة أسودان أزرقان يعني مره نزل الإنسان في خلع ولكن الخوفية وإنه قعلمنا ذا شو التتراجي وإنه قعلمنا إقشوجدا بالعكس أذي قبل الملائكين أثي ثبت رب العالمين دويم غام الثبات حتى أنه روي عن بعض العلماء رؤية في المنام أحد العلماء الكبار ظلنت بعض العلماء قال منا وهي مشيت الحكم الشرعي وإنما قصة فقط شد نبين أنه الإنسان يثبت ربي ما يثبت أنه لما سئل الناس ذا شو كيخدم رب العالمين إني سئلت في القبر من ربك وما دينك ومن نبيك ذا شو سنين إني وهل مثلي يسأل أنا فلان بن فلان كنت أعلم الناس أنشتيني يعني الرئيسني الملائكة سالجواب يقلن يقوى الناس كنت وسق سيغار السؤال موي الناس كيف فلان بن فلان يقلن قدوني فيه وصحفات غير غاشي غنشتي يعني قوة اليقين ينس ذا العلم ينس فيأتيه ملكان أزرقان أسودان يعني سخلعن يقال لأحدهما منكر والآخر نكير يونس ميس منكر وتسميس نكير أنشتيك لقل القبر أذي الذكر الإنسان قل القبر ينس وذي قيم وإن ذا العالم النطنين ويتقارن كدي مالن لدير قبر انتفارا نشتي وإذا العالم النطن وثي تزارترا إلا الإنسان ذي ينزفك أثقيمت أثي تسوالي تيهن وريح الركارك مالا دين دخوال أكديني ورقاق فرفرق السماء ورقاق شماغ البحار ورقاق شماغ قذران أكدي حكو لا عجبيك زرائق سعداء وكتي الزات تحصوتو ماذا زوح فإذا ندام خليك الموث زاتك القبر أتصدت تزارتو ماذا زوح بس حنا تساغل ثاني سكريفي ضرب العالمين ثاني تحسب زي سنشتئي ذا الإيمان سالغيب فيسألاني في تسكرن وتسقسي من ربك وما دينك ومن نبيك ويمقر أسئلة القبر الثلاث فويف ابن الحياة هي كله نبي صلى الله عليه وسلم إن ندق القبر أي ما لديكش من الإنسان قبل أسئلة الثلاث لنقطة نبه الغرس وهو أن أي شخص لديكش من القبر إلا ويضمه القبر ضمة يعني ما لديكش من الإنسان في قرن القبر ينس أكن كان لديكش مسر نكا مرز دي رب العالمين ثروة حفيس أول شيء يحدث به القبر النين في الزير كل إنسان مسلم أو كافر ولكن يمخالف غير المسلم الكافر قال قوة الضغط النين قارن العلماء ضغطة المؤمن ضغطة المؤمن ماذا انتفص في الناس القبر النين كني قارن إبرضيني نس أتدو نظرزم في الزير إيوا شو لأنه قارن كأنه الأرض أتستقبليه لأنه خلقنا من الأرض ماذا قليون غل الأرض كأنه أثيت تفغر غور الشغل وقشيشة مزيان ما ذيق الغماس يوثى شهر شهرين ودي منارة مرد يز الغماس أثيت تفكية أثيت زيار غر غور صغير مارنيس سلم حبة قارن نفس الشيء بالنسبة للمؤمن ما ذيك شمغز داخل أثيت زيار القبرين والكافر أثيت زيار ولكن أثيت زيار غد درجة مقرنت أحد الصحابة اسمه سعد بن معاذ رضي الله عنه يندف لس النبي صلى الله عليه وسلم إن للقبر ضمة إن القبر يسعيث الضمة ينزيار لو نجا منها أحد إنك لو كان إلا ينادي من عن زيس لو كان من عزيز وصحابي سعد بن معاذ وثل القصة نطنين رواية نطنين نفس الحديث أنه صبي يمثيون دقشش رمزيا أسميك شمغ القبر إن ناد النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر ضمه ولو نجا أحد لنجا هذا الصبي إنك لو كان إلا أحد يقزم نادي من عن قزي رايك ضمت القبر وكان من عزيز وقشش رمزيا فنسأل الله عز وجل أنه ذي سهل فلا نغضمت القبرين. ثم بعد ذلك ما لدس الملائكة منكر ونكر وثيسق من نغدى السقسين ثلاثة الأسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاثة الأسئلة نغدى الحياتي نكتب نفوان شتي. أما السعديس وني قلان الحياتي يبنات في ثلاثة الحواج: يبنات في معرفة حق الله عز وجل، معرفة الله عز وجل لأنه ذي تسقس من ربك، يبنات في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذي تسقس من نبيك، ويبنات في معرفة دين الإسلام أكني لق الحال. ولهذا قال بعض العلماء: معرفة دين الإسلام بالأدلة ماشي الخرافات، لأنه ذي تسقس ما دينك. أتسقس ثلاثة الحواج: من هو ذي المعبودي؟ يا هل ترى رب العالمين؟ يا هل ترى ذي مقوريا؟ يا هل ترى سيدي عبد القادر؟ يا هل ترى من هو ذي المعبودي؟ ما دينك؟ يا هل ترى الدينين ذي الإسلام تطبق ذا شو دين ربي ذا شو دين النبي الإسلام؟ ناخ طبقت الخرافات، ناخ طبعت العادات والتقاليد كانك نخدم العبادة تخدمت، ناخ طبعت الكفار أين يخدم من الكفار ذي العالي فين دين ربي ذي ريف؟ وتوسقصت من نبيك؟ يا هل ترى النبي صلى الله عليه وسلم ذي اسم كانت قاطد تحب بيخ؟ ناخ طبعت بريديس تحبك ثكني تدوي الحال ستعين ستعطف؟ أتوسقصت لفاي الأسئلة. فأما المؤمن ونقفق رب العالمين غير جعل رب العالمين زيسن فيقول أثبت رب العالمين ودينيس العقليس أكني قارن العقليس ليرس وديني ربي الله المعبودي وضرب العالمين وديني الإسلام ديني ذي الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات الحديث أنه ما لدي جواب ثلاثة الأسئلة صحة أتسقسين الملائكة سنين وما يدريك. أم كيف علمت؟ أم كيف علمت أنه الله عز وجل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد؟ من هو قدنا أنه النبي ذي النبي أنه أسي جو الإنسان يكتب التربية لأنه ذي نصحك ذي ثبت إيخنا أسيني قرأت القرآن، أسيني قرأ القرآن، قرأ في الدينين فهم غنشتي أنشتد اليقين مش ذي زيدي كانك. ولهذا نقاري ويف مثلنا غير مسلمان إنكني غير ما في حلنك شمغ القبر لكن على تجمع في كنا كجمع ذيك رأى عشرة مدن قرن ذيك نذي مسلمين وكان ذي ليون دينا وكتمنا لس الإسلام ناغ حتى تلي تكتشي تمن تس الإسلام بس أتستعملت كنا كي تحاول تسن تلعبتك شوية كان باش تزرد كي ولسنا والله زمرتها تسوفة تسين هذا الكفار الإيمان نسني تفلخي اللي كنا كي أتكشم تشكيو للحاجة تكشم شك وكان تقيم تحيد جمع تستيت يعني يا جماعة ثورة كل ميت تظلم تمنم يعني سلاخر فيزع ما كينا منها ما كانش منها والله لو كان أصنت هذا تكلم العيبة أنت أنت غرت إيوة شو من المفروض مالك ديني هناك غزد الشيخ الجامع غزد نكية تكر تغوري ستروخ تتخاطية تتنكيذ اليقين وهي غرورية تمنو كذا أزم ذي اليقين أزم أتأكدت في اللاس أتسوريت في اللاس أشي ذي الشك كان كي قارند نسالك قارن في الله الاخر نسال قارن ديال ربي ماشي غير كاين غير مسلم مسلم الى قليل متيقن الى قليل متيقن سوينك الثمن زيس خاطر دينا ما راتكش متغ القبر باش هاد الزمرت تثبطت خاطر الهول منين راه تزرت اهوال القبر ما الا اللي ترى متيقن قدو النيف كيف غلى عقل كيف غلى عقل اكثر يعث مسلاي كيرع كلش. فلهذا من هذا يثبت ربي هذا يثبت ربي وين قال لنا الايمان يسير اليقين وحيث وين يقول لن يخدم العمل الصالح للإيمان الصادق نغد. إذن لعبد المؤمن الصنفة يمزوع أذي جواب الأجوبة يجوابك صحة وذي أكد سوف وكنشتي. أما غيره وين يخذ رب العالمين سيني من ربك سيني ها لا أدري لا أدري وعليم غرى ما دينك لا أدري اسمي راذي جواب وعليم غرى اللي تعيش الدني فيس كالأنعام بل هم أضل يتعيش الدني في ستدنيني باختصار وضربت دينا المشي لنكير يتعيش كالحيوان دبهين حقيقة إيوا شو ينخدم المقارنة نظر أولادك يقبحن ناخذ ويذ الحق تربع الناس مرتين تلا هضران فيا شيخ يقبح شيخ يكب ضرب العالم يسدين أنا يثمق القرآن وقارنة تفتض الصح شو يخدم الحيوان الذكر الصباح هذيك هذي السوء وما إلا يجوج هذي تهاسل أهلي سدا يخدم الحيوان زلم كون الحيوان يقرأ ظلم كل من الحيوان يتخمم في الآخر فيس ظلم الحيوان يتظلى ظلم الحيوان يعبد ربي ولاش الحيوان الهميس ذا شو غالا ذيش ذا شالا دي سوفا ذا يذ الهميس مرة تضمت ذا الإنسان كرم رب العالمين أتصفت ذا يذ الهميس الهميس ذا شالا ذيش ذا شلد دي سوفا فقط أري علي ماري ذا شو ذا الرسالة ينس ذا يقدو النيف أري علي ماري وشو ذا خلق ربي أري فهي ماري وشو كتكزيستي أري علي مسوما ذا سو حيثنا أري علي ماري ماري ذا شو قلان استيت مرة تمثلت ذا شو قرأيه ذا شو قلان الله ما زال يغنم مثكان من بعد نعلي ماري شو قلان مرة تفت الإنسان مويني ذا شو ذا الفرق يا راس انت حيث البهائم تذكر بالعالمين إنهم إلا كالأنعام رب العالمين ندنوهني أم الأنعام أنعام الحيوان من بعد يعاودي ند بل هم أضل اسم الحيوان خيرس إيوا شو غادي يسمى الحيوان خيرس لأنه يثبت الشرع النظ أنه لان بعض الحيوانات بل كثير من الحيوانات تسبح رب العالمين وين قل عمرس اعقذ طوظاني سكذي سبح رب العالمين وماذا ينبيذ قل حياتس فإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل الأنعام خيرس عياذا بالله نغد الصنفين مالك شمغ القبرس من ربك لا أدري ما دينك لا أدري من نبيك لا أدري ويغز مالذي يري بالك ذي العبد إز مالذي لحتى ذي مسلم إز مالذي عدي فلسن شتي عياذا بالله إيوا شو لأنه ذي مسلم قل اسم فقط ماشي قل حقيقة ذي مسلم قل اسم يسكان ماشي قل حقيقة الأفعال ينس لأنه قارن العلماء معيشة البرزخ فمعيشة من البرزخ هي صورة لمعيشة الإنسان السرينس ذيك الدنيا أنفيك تعيش الإنسان السرينس ماشي الظاهر الظاهر أنه ممكن يثورق لغذيك المسجد وسادة أنحس الدرس وانزا الظاهر يكشمك شهر نرمطان أقلاغ نزمه الظاهر يلحق الحيج فلان فلان فلان روح نحج الظاهر لحق الوقت الزكاة فلان يزكى وإذا الظاهر بس حاشو قلن داخل دين الأربي أعلم وزمير غير الدرس غنكيك كيك ديني غير فلان والله عارف شي ديال لعب ذاك اللي تولي غز دخلك ديال لعب زمير غير ديني غنشتي وزمير غير هذا غنبدا صغير ديني كتشي ديال الانسان زيك الخير ز داخل ولي دائما الدنيا نحسبه كذلك نقارض يتبين هذا العبد ذا يد العبد العالي يتبين هذا العبد ذا يد غير لعب زمير تا تحكمتي وانت ز داخل لا شو قال لك اتحكمت صبرها اتزرتي ونيت السول الخمر استيت ويا عياذا بالله ديال لعب ايوا شو يتسول الخمر ماشي ز داخل ولي سو علي مغارة الزرغيون يتظل يعبد ربي أسيني غويذ الإنسان يعبد رب العالمين دل عبد العالي كالظاهر وين يقلنز داخل ويضغل مهم أين يقلنز برا مهم أين يقلنز داخل مهم أمثيك ثلاثة نفسي تنز داخل السرن الإنسان أو قال الدبين نشتع الدبين القبر ينس ما يلس سرينك يتمشبه الظهرينك وتنفق طرع أين يقلنز داخل يقلنز برا الخير ما راتك شمد غل قبر كيف بتربي ما يلين يجلنز داخل ذي الهلاك قبرات الصلحة ما راتك شمتغ القبر وكي تثبت رب العالمين من ربك أكثر يعد ما دينك أكثر يعد من نبيك أكثر يعد غاس تزلط غاس تزمط غاس إيوا شو لأنه يليك رجوليك يكجل وكي تثبت رب العالمين زيس في القبر يعني عياذا بالله ند إذن أذي توسقسي فيقول لا أدري لا أدري حديث النبي صلى الله عليه وسلم اهضرت في المؤمن لم يكفوك وبعد اهضرت في الكافر لم يكفوك يمكن هذا النووي دائما باسلوب المقارنه نووي شويه قوي شويه بي باش نقارن النقل غير المؤمن النبي ماذا جاوب الجواب صحنا يثنا وما السعديس واني قال الجواب صحه لانه ذويذ الامتحان مقرن الامتحان مقرن كيف قاش دخل قرب العالمين ولاش اعظم من السؤال اللي قبل ما تعدت كلش الخير مو تعدت راني تدونا كيف المشاكل فينادي مناد من السماء أتصلت قال قبرينك وتسمى الملائكة الصوت في السماء أن صدق عبدي شوف كيف جاوبت ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد فنعتصبت قال حياتي كفحت تجهد تم ثلاثة أيام الحوايج تذينت قال حياتي قمرة سكرت الصباح ألم إذا سمرت قمشتبتي ناغ قسمي يوفق رب العالمين ثبت ألم إذا سمرت أتمثت شتشيف تناضيت تكافحت تجهضت في ثلاثة الحوايج ربي الله دين الإسلام نبي محمد تغارب تغار كلش وتغارب راه ثلاثة ستويغ كلش وستوى غير ثلاثة أسماء هذا تجاوبت وإذين قلن في الله أديس الفضل رب العالمين نادي شهد في الله أن صدق عبدي أثني صدق العبدي رب العالمين أنا ديني في الله كذي شهد في الله أنه أثن صدقت وما يشهد في الله رب العالمين ذي أثني صدق العبدي فأفرش له أسيني فرش مس القبريص جعل مس القبريص روضة من رياض الجنة فقد النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح له في الدور من الملائكة غيوث انتمى أزد الدين باب إلى النار، أزد الدين ثورت الجهنم أولا. فيرى بعضهم يركب بعضا، وذيزر أذيزر الجهنم مكثموك، وذيزر العباد يتنعتب نزيس الجهنم مكثموك. فيقال له وصور ينوم كان الجهنم هذا مقعدك من النار لو كفرت بالله. أسيني ويذم كانيك الجهنم لو كان كفرت صرب العالم. يعني قارن العلماء كل إنسان يدخل ربي يجعل صربي سيني مكان، يجعل سمكانيس الجهنم، يجعل سمكانيس الجنة. أكن من الذي نسعى مور النار الجهنم نسعى مور النار الجنة. أم بعد وين تويتد غير جعل ربي ذويك ديوين أمكان نار الجنة مرة تويت الجنة أمكانيه الجهنم. أستفك رب العالمين أستيرنو إيوني لنج الجهنم ذي الكفر، وانت أمكانيس الجنة أكدير نور بالعالمين يكتشي. يعني سعيت يونو مورق الجنة يونو مورق الجهنم. واني ميت صرحت أتدوب اللي تتسمور نطنين عياذا بالله ما تيمس، ونسأل الله عز وجل من فضله ما في الجنة. فأسمع ذي زرام كان سسيني دوي ذا مكانيك الجهنم لو كان في طبيعة طرب للنصحة. فما ذي زركن ذي علم مشتموك الجهنم ذي حاجة ثم قرانت. فيغلق باب جهنم وسب العالم تورثني وثي الدرب سيني قد أبدلك الله مكانا خيرا منه. أثنى رب العالمين ثورثي بالعكس أثنى لديك ثورث العالم وثي الدور نغ الجنة وزد الدين الجنة. فيأتيه من ريحها أتسد الريحة ينس النور ينس أثي تكشم القبر ينس فيملأ القبر ينس سنعي منين الجنة. فهذه الظلام كان يسكن الجنة. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم في أكيد قال العلماء أول بشرى المؤمن اسم هذه مثل ذيك شمغ القبر ينس سيد أول البشرى قبل ما ذيك شمغ الجنة يوم القيامة. قل موثيسية كان القبر يس المؤمن ذي فرح خطر ذي زرم كان يسقي الجنة. في هذا اللام كثير من الناس ما ذي تدى ذي مث تفثي موثي تصع فرح يموثس الابتسام قارن العلماء لأنه يزرى أم كان يسقي الجنة. فأصدورين أم كان يسقي الجنة ما ذي زر النعيم منين الجنة وذي زر أم كان النيق الجهنم ما قيش الدرول. أسيني ربي أقيم الساعة أسيني يا ربي طلبك كده تسنقر تدوني فترة إيوا شو غايفنا لأنه يبغى تسنقر تدوني باش نكرغ الحساب باش هذي حاسب باش هذي روح هذيك شمغ الجنة يغصب خطر الخير تدو. لهذا نقار دايفنا الحديث يعلف مليح جالوني قس زي سيماني ما ظفيت العبد وريغ السبارة غادي لاقي رب العالمين وريغ السبارة غادي مث وريغ سبارة أعلم النوية يعلم ذي شو يخدم وإن كان ولاش يونيك على الإجزمان ذي علم الماغ الجنة فيك تدو ناغ الجهنم ويولاش يونيك علم بصح الإنسان ما يكثر العمل الصالح يحوس أنه يخدمك كان الخير هذه سعى حسن الظن صرب العالمين أنه في جزيس الخير فتفتضي الطمع هذه الطمع لو كان ذي مث ولتقذر الموثي خطر يعلم يتدو غا الخير ولكن كني غاين ثما كني في حل كني ماشي أختغرب دي الموث كني كان مرة نهضر كان في الموث لأن العباد تكار نزمنا ذا قيمة تقلقا إيوا شو لأنه غايف ما نعلم ذا شو نخدم نعلم ذا شو دنجري الناس الدول كان ذا شرنا لهذا نتقلق وإلا شوف ويا أسميك علم غا الجنة فيك تدو ذا شو سينا يقبل الذي سنقر ربي الدني تعلم ذا شو ذي يوم القيامة غايف ما يوم القيامة تتشقق السماوات تزلزل الأرض تهد الجبال تكور الشمس تطمس النجوم لا عجب هذا ترون يوم القيامة وي يقبل هذا ترون شتيني كلي باش هذيك شنو كان غير الجنة إيوا شو خطر ميت سيزر يزمر هذا صبر في الناس ربي أقم الساعة يا ربي ثورة سنقريت ثورة ذيك شنو غير الجنة. فيقال له بعد زدي جواب رب العالمين سيني مازال الدنيا في قدرة ربي الأجلس وتستغرب وتتوخر. فأبي نعم قال قبر ينستور ثني قال الجنة أزد ياسم خير إني تسريحني الجنة وذي نعم قال قبر ينس قبل يوم القيامة. أما غيره فيسأل الأسئلة الثلاثة هذه الجواب ينس الجواب الصحابة قارن العلماء فيضرب بمرزبة ذي تواث سيوث الدقة سيوث الأداة قارن العلماء لو كان ذي تواث زي سذرر هذي قلد الكثيبة كذي قلد لوطة أذرى الذي توث زيس هذا قلد لطا وين الذي توث زيس العب فيصيح صيحة كده يساق الحديث يسمعه جميع المخلوقات جميع الخلق زد السلن إلا الثقلين ولو كان زد السلن يصعقون إن الضربة النغال الذي توث فإذا أول ضربك هذه تواث ماذا يدي جواب الجواب الصحة فسين رب العالمين كذب عبدي أثن ويذك داب أثن وي الحياة سكي في عاشيت ماشي فربي الله دين الإسلام نبي محمد يا عاشيت قزه قل معاصي قل كفر قل نفاق يا عاشيت قل فساد هذه تواث يوثن الضربة نغضضي الصيحة كل البهائم كل حيوانة تتسلم حاشا الثقلين الجن والإنس دين ويسلنا ولو كان السلن يصعقون لو كان نسل عذاب القبر إثما نصعق أنمث سلخ العام أذي توث الضربين أم بعد الضربين يفتح له باب إلى الجنة رزد الدين تورث الجنة وثيب الدات ما رزد الدين تورث الجنة عياذا بالله ثيب الدات العقوبة ثيب الدات العقوبة ما رد زرت كان مثموك الجنة واتع على مطنوتك تشمتتارة تين لي من يسند العقوبة أسين هذه زر الجنة مثموك الخير من الجنة أنه لو كان إنعتب شوية كان ذلك الدنيث وكان الحقيت فأسيني هذا مقعدك من الجنة لو آمنت وصدقت لو كان ثم تصدقت صرب العالمين فهي المقعديه الجنة فيغلق الباب النوى تدور نغم كانيس بعد أزل دين تورث الجهنم أسينا فإذا شوكي بالضرب بالعالمين وذي ظل مقعدي نس من النار عياذا بالله ما ذي ظل مقعدي نس من النار شوف ثلاثة شلديني ويا أذي ظل ثيمس الحطام ذي ظل عيبة تستخل أذي ظل أسيني ربي لا تقيم الساعة يعني أذي قبل أذي نعت سبيمي قارن عذاب القبر السنين والسنين والسنين والسنين بلك ألوف السنين ما إلى الأخر ما زالت طول مثلا العبادة قموث مغرس من ألف سنة ما الذي يرى العبادة نعتسب نزمى الحال ألف سنة ما زالت نعتسب نرثورة عياذا بالله مع ذلك العذبين ألف سنة أسقر ربي لا تقيم الساعة يا ربي قبله أذن نعتسب ذيق القبر ولا مكشمر الجهنم حقيقة يوم القيامة أذي قبل نشتينا يثم إيوا شو خطر ماذي زر حقيقة بيثموك الجهنم لهذا نقرد يثم حق اليقين أن الإنسان قلان السن الجنة ما يكتموك السن الجهنة ما يكتموك يقرأ في الناس يسلف الناس يفهم ذا شو دين ربي ذا شو دين النبي في الناس الجنة والنار يعلم ذا شو يخدم ذا العمل الصالح يبعد أي ميزمر في العمل السيء يسعى حسن الظن رب العالمين يسعى الرجاء يستغفر يتوب ويتفت الإنسان يستعد الموت أو كتوسد مستعد خطر يتمني غنو ذا الخير يجلس دون غزات ويعلم الأسباب ماذا لعب ذيثما يكسد سواغل ناغي قلان ولا يعني ماذا شو دي تراجي إذا وي غيثما غي قلان الدني في تفيت ساكي قوما سيسرح أثق رحاج حق الرويس سيق ريوه وقل أذمثا من بعد ما يلات مصد وراه المشكلة يخان مثيكل يونك يقال أذمثا أنا مثيكل وثيل مثيذ الخثيارة تسمى تغليد في الله الله غالب وسعي طرى الزهر تغليد في الله ويك نطن من عن لا يعب ذيك الأذمثا سئل أحد العلماء قال ناس ما لنا نكره الموت ونحب الدنيا نسي وشو نكره الموت نكره الآخر نتحب الدنيا في وشو بورتو الآخر خير من الدنيا بصحي وشو نكره الآخر نتحب الدنيا شوف ذا شو سينا الناس لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فمن يريد أن يذهب من البيت العامر إلى البيت الخارب الناس تعمر من الدنيا تمبلي من الدنيا تسقمم تفيني تسأكني لقن حال والآخر تخرمت تجيمتا كين كان لا كاركاس تقول شو ماذا جهزيس من هو تقول جون خامك تشورن وخامك فرغا سعيد سيني خامن يون تخدم تاكني لا قوية تجد فاكن كان للا جورنات اللي بيليك من هو يقول لنا ذي جا خام لا فايون سماني حمال قاس دفيل في بحير كل شي شبح هذي جنشتا هذي روح هذي قوج وخام زيس حاشا اللي بيليه ذو قصدين ولاش منها تخدمنا ايكما تروح من العباد خامن ديري وخامن العالم لكن الدنيا نمبليت نفيني تاك ني لاقايثنا كل حاجه نخدمها ستساوي لك الدنيا ثاني سوتو الوقت اللي شنو تعيش لاخر النغ ونخدمو ماذا زوح من بعد ما لك ديني يا فلان زعما الحاله تروحت انك موسين تقلق الموت لاخر بصح السلف الصالح الصحابه الانبياء ويثيك سن القيمه الدنيا الاخر حتى شو اللي نخدمنا ايثنا تعيش الدنيا تنسن بصح حيني كاع عزيز الفلاسنا كيصوت توخا ميسين سعيت لي مبل شبحان جديدا تعلم تتقولش تغيون وخام واش راه نتصالي توخامه قديمه تجددين هذا وسخنك روح عويه ديريك توخامه جديد سلسيه عندنا باش اسمها تقولش تصافط كل شيء وجد ذا شو ذا خامه جديده ذا شو لي مبل راه تسوي تغردي اين صدقت ذاك الدنيا أين خدمت العمل الصالح قبل تشيع في الآخر أفي تصفت لنا يوم القيامة. كان ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه مرسي عجب خيرا قل ماليس اتصدقي ماليس عوكرات اتحبيت اتصدقي قال نسي وشو قال اسما جهت غير ولا تقيم قدوني ما تحبي اخت الحاجة هي اتصدقها باش اتصفت الآخر. شوف العبادة كفا يمكن أين تحبي تصفيت غير غرنا وبين قوسينين ونحو جهرا تصدقي ما نوح نصدق أنا على كتري كويس حواج غلط صدقة ده تري كويس حواج ترى غلط صدقت ذين وحواج ترى الزيادة غلط صدقت وهذا الخطأ زيس الأجر نقرر يجوزها زيس الأجر بالصح رب العالمين القرآن ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ده مرة نفقت نفقين عزيزنا في الله مشين يقلني خبز في الله كتير حواج ترى ده شافي تصفت يوم القيامة خطرين صدقت ترى تصفت يوم القيامة. لهذا بعض الناس أروان فلس العلماء أنه ميكت الدذي مث إقرص يا ليته كان جديدا يا ليته كان كاملا يا ليته الناس فوشو غنشتيني إزرى العمل يخدم يصدق اللبسة تقديمت إزرى الأجرينس إمرني وهيز ضرب العالم الأجرين الناس يا ليته كان جديدا وكان علم غكا يزيغن الأجري قل لنا ما تصدقت حاجة تقديمت وكان صدق غير ما الحاجة تجديد يصدق زح ومرسون وغرم اسمك زرا لجري قوي يتمني له كان يصدق غرم نيكليس وهكذا. فنغد اذا الانسانين ثم مالك شمغ القبر ينس هذه توسقسي ثلاثه الاسئله وذزر الجنه وذزر النار ثم يقول ماذا المؤمن اسمي ربي اقم الساعه ترى علم واش يتدو نغسيني ربي لا تقيم الساعه ما يزرى انه يتدو الجهنم مع عياذا بالله نغد العالم هي النار دكي من التعمر من الدنيا تخرب من الآخر. لهذا تبغي مرة تروح من الدنيا في الآخر. فإذا لازم يفنى مولاش ماطي أضعف الإيمان مولاش ماطي يفنى أنشر الدنيا وأنشر الآخر مولاش ماطي زي ما مكين ينسب هاد الدنيا فيا زي ما مكين يشبح الدنيا فيا أمكين نسقم الدنيا فيا إلى قاكنة نسقم يفنى نسقم الآخر فيما وي مولاش ماطي ويني قلاني رفع ربي الهمين سكثر أدي سرح شوية من الدنيا فيا أدي سعدي كل شيء الآخر وثيف درجة بلكن كنوس نزمرها ولكن مولاش ماطي نزمرها إذ من عمر سيني خامن كيف كيف مولاش ماطي على الأقل بالصح حاضرت تشارت الدنيا وتصفرغت لخر فيه. بعد ما ذي لغيف ما الإنسان كشمغ القبر ينس يتوسق ثلاثة الأسئلة يني أذي بذو غيف ما عذاب القبر نغ نعيم القبر قال القبر إلى النعيم إلى العذاب ما ذكش من الإنسان غل قبر ينسى ثم نغدز قلي الموت يثوي كلش الموت يثوي كلش يثوي مولاني يثوي صرديني يثوي طنوبيلاتي يخامني يثوي حتى اسمي يتقناك غرن الميث في الليل يوث الحاجة كان ذكش من ذلك غل قبر يوث الحاجة دوني ذا ونسي قرد النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت إلى قبره ثلاث أذي تبع الميت غل قبر ينسى ثلاثة الحواجت ماله وأهله وعمله المالينك خطر المالينك لكن سقارن جرت العادة أنه مدام ونمطل رايون ونبطر الشينس أسماث نمطل أدنو الأخة ما نبطو الشينس الميسادية ويثمتو ذي ستساوي يضبطون الشينس وأهله تتبع عن الدرياك تتبع عن الفاميلياك تسمى ما زالت أهلا نديرك قليك يا رسم وحيد العملينك هذي يسل العملينك هذي تبعين يتخرن السيئنا الصالح فيرجع إثنان سيد الكريثة سيد الكريثة كانت تبعنا ذكش من ذي كل إذا الحساب أنا نخدم أنجمع خلاني صرديا أدنع الخلال الأحباب أنسم غور الفاميلية في النار باش ذكش من ذينا غوز كغعونا يرجع منهم اثنان دوتي يرد قلن ثلثان يتوس ما تقيمت دو وحدك داش ذكش من ذي القبر ذي العملينك فقط حاش العملينك ذكش من الكفانينك وكي يخدموا ماذا زوح الكفان تعلم أي ثم غنوا الكفان يواشو يموك يموك باش كان ديت بينا الانسان عريان ما نتنبا لو كانت لا طريقه لو كانوا ديش تشر على الكفان الكفان هي السطره ديال الانسان ما ديكش من القبر ينسى انه تكرا وسن الكفان يوتي تصفطر داش على ذي قيم نديلك حاشا العملين يقرض النبي صلى الله عليه وسلم ما ديكش من العملين ماذا الانسان التقي في الليت العملي كذا العمل الصالح اسم هذه قيم الانسان القبر ينسى يأتيه رجل أزديس ينورقز من هذا القبر هذا يظهر الإنسان أمور عجيبة جدا أزديس ينورقز ده شبحان ينور سيني من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير سيني منو ذكتشي مثلا نوذميك ذوذمي تساوين الخير سيني أنا عملك الصالح سنين كيل العملي نيك الصالح ثورك تجغرة شغلك نقارن اللغة العصر ما كان ضلافو كايني كديف الزاتيك أذي تحارب في الله كيف العملي نص الصالح العثابة في مذايك إن عتاب كان داي غلم يفخ ثروح فيك الباقي تسهل عنك حتى كاينك ماشي ديك الشراضي هضرن ديال العملي كان ذيك أفحن في الله فتأتي الصلاة عند رأسه العملي الصالح قد يسعى على شكل إنسان كاينين كيف العملي الصالح من بعد أدي مثل رب العالمين لأن الله عز وجل على كل شيء قدير أتستظل فتبدو قروين الإنسان أدي الصيام أدي بدغ فما فيفوز أتست الزكاة الصدقة الأعمال مطنين الأمر بالمعروف أدي بدغ فما فظلمات أدي العمل الصالح مطنين أدي بدغ طرني أكد زربنا أكد دورنا كي ما أدي العذاب متفلس إنسانك شيء ذي العمل الصالح هذه تنغن أدي العذاب باش هذيك شيء مقروي أتنطق التظلي ستنين ولاش كثمين وقبل ولاش أبريه الصلاة يزولك نيلاق يبلعو مكاني أدي روح لعذاب باش تعذب تعذب القبر ثم يفوست أذكر الصيام سيني خطئ سيني ويلي تزمو حقا وصدقا أكني في أمر ربك أكني في أمر النبي يعني تزمو نوافل يعني تزمو كذا أدي روح ثم النطن المهم أدن تقن الأعمال أكد زرب نكي أدن تقن تجدل في الله الأعمالي أما السعديس ويني قلان الأعمالي نسل الأعمال صلحا ذي الأعمال توخلصا لله عز وجل ذي الأعمال على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما السعديس وإنك كثر من الأعمال ظريت أي مرة تروح تتزرب تدي وكال تبغيت أكال ضم قرأ تروح تتغطي تتزرب تغطي السلكنا أي ديني وين شحال السعيد المترة تتزربت أستكتيو القيمة ستني تويد 500 مترة مثلا تغطي 500 مترة أتفضل تتزربتي وكالي تتزرب تصوت طعيم بحيكا تتفو كيك السلكنا ما زلت قيمة 100 مترة تعال طال حسابي كيك نيلا طعمت 100 مترة نيا تسمى تقل تزكى أتفت العباد ساسن لابو بالنس عندنا أتفت العباد أتفت الحيواني كشمت غردين وستزربت أتفت كشمت خلاص خطر تجي تدازوح وستزربت دارا كيف العمل الصالح وين يستقار من البركة القليل وين يستقار من طيب المستحب المهم ذي الواجب يخشى في اللاس أنه ما رزت زرب أن الأعمال ذي قيميون ومكان ويتوازر بارا أصدقش من العذاب السنة أما السعديس وإني سيقار نيني الدرني رغي العمل الصالح غيروس طيب العالدس إني إذ كان ولا العالدس تجوزك الشرع أتخذمه طيب ريت أتبعذك في اللاس فهمي إذ كان الشيخ إني إذ كان دل حرام نغذ الأحلال دل أحلال أتخذمه دل حرام أتبعذك وتفريق على هذا الواجب هذا المستحب فهي معلي اشتولش في اللاس فهي السياسيين وثم مقارين كن يلقوا ما يغيثنا الصحابة وتخذيم نار الصحابة قال لنا زينزي سنطمنا مكان ننسل من لند الحيين وكن لن تفريق نرى إنك كما ربي إنك نبذ خدمه ذي النافلة ناخذ الواجب إنك تظل ذي العالد زي صلاجة وهذين تكفي تبدأ كان يكي الجنة باش تختار ذي المستحب ذي الواجب لا على الزربين كما زالوا ريفوكا تظلت نعم الصيام نعم الزكاة نعم بس سعيتي مثل حاجة كتكش من القطار سعيتي من العمل الصالح فرض تزيس أي ديكش من العذاب السنة ولهذا ما أعلم وثي مرة تعلمت أنك زكاين حاشا العمل الذي لندي ذيك تقيم زيك أمك فبغيت تونستك القبرين القبرين كانت سيت وحدك ذي الطلام أكني قد العملينك أكنا لا تونست ما يلث كثرت من العمل أو نسي كذيلي العالف ما يلث خرمت ذي بس تقطع تشط ذي نذغنا ونسي كذيلي حاجة قليلة إذا نيل عمري كيف خدمت حاضر إيماني ماذا الصنف النطني أزدياس رجل قبيح المنظر ذلك يزيد أن يقبح الصورة يستقبح السخلع سيدي من أنت فوجهك لوجه الشر يجيء بالشر سيدي وجهك لوجهينك لوجه الشر يجيء بالشر يعني ذمي كثاني تبين دوذ من الشر يوحي بالشر ذمي وذلك شيء سيدي أنا عملك الخبيث زريت أزحولي تروح العمل الصالح ديس العمل الخبيث ديس أنا عملك الخبيث تخيل لأن العباد دي الدنيا ثيث مزملة ذي قيم خمسة دقائق واحد ذو مذا ورحملة ذينا أتاوي تد ثم عيشتني القبر واحد العاملين الخبيث غير الصورة أن بعد الأعمال ولا حد ولاش دي شادي بدنا قرويك ولاش دي شادي بدنا عن اليمين عن الشمال أي عذاب الدوسان أي عذاب الدوسان أديك شمارورك وذي ذو أي مقام عذاب القبر نعيم القبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ذي الحديث القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرنا نذكر ذا الروضة شغل ما كنا أكن قان جنينة شغل بستان من بساتين الجنة روضة من رياض الجنة يعني ذي النعيم من الجنة ثيق اللنزيس نغ حفرة ذمدون نمدون الجهنم نغ الجهنم اللنزيس يعني القبورين اللي ندور هذا القبور القاعة يا إما ثانية نعيم نغ ثانية عتاب ديني قلنا باش تعلم ثانية عتاب نغ ثانية نعيم فهي حشر بالعالمين يجعل من وحاش النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من مجد هذا الحي يتخبر دلعين أما ثرى فالله أعلم حشر بيجعل من ولهذا كي نتنبه القرض من الخطأ الذي يكتب الإنسان هنا يستريح خطر ما تيت هنا يستريح فلان بن فلان أقليك الشهادة أنه أثناء روضة من رياض الجنة إني دوي قبر فلان بن فلان وسقرا هنا يستريح يسيرو بوز فلان بن فلان إني ده هذا قبر فلان بن فلان خطر فعلي مطرع شهدت فلاش أنه أثناء روضة من رياض الجنة بلك ذكير العبد ثاني تنعتس فهي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين غدا أنه القبر زيس النعيم زيس العذاب زيد بقرض النبي صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة فمن نجا منه وينيق جنزيس القبر فما بعده وينيق لنزد فرس خير مثلا جيت قال القبر قال أسئلة الثلاث ثمنعت والعمل الديوسني وسيد العمل يشبه رجل أشبحان يعني العمل الصالح أثنين لنزد فرس الخير ومن لم ينجو منه وينيق منعنا لغيثنا يعد فلس عذاب القبر يخشى أنه يدس الدون فلس أكثر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيم الحديث ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه إن دولش الحاجة إكس خلعن الحاجة إكس خوفن إلا والقبر كثرس أي شيء إكس خلع القبر كثرس خطر القبر ينيثم يوثق سناث يقلك تنعيمت يقلك تنعتصبت عذاب القبر إذ نعيم القبر يقرد النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر يعني بدأت نهضر في عذاب القبر لأنه ذوي أخشى ما يخشى على الإنسان الذي يقذف الاسم مليح يقرد الحديث لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم مما أسمع من عذاب القبر إن دو قذغ وثم الطلمار لبعضنا إن دو إلا لو كان يعني قذغال نشتيا لو كان دعي رب العالمين أكون جعلت سلم عذاب القبر لكن السلغنك يعني النبي صلى الله عليه وسلم السل عذاب القبر يقارض بغير الدعوة رب العالمين السلم شهد سعام شو الموعظة إن دو لكن وقاذ غثم الطلمار لبعضنا من بعض بس كلو كان ننسل ده شو قلان دين أنا علم حقيقة ننظر ده شو قلان دين ينوري من طلواي تايثنا ونيق موذن كان سيقال ويمطل ثارة أذي يقف وانشتي لا يغني شيء أنا قل حقيقة الحديث المطنين يند النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل القبور إنهم يعذبون توعذب القبور يعني العباد المقبورون يسمع عذابهم البهائم إن البهائم يعني الحيوانات سلني العذاب نسل من هوك سلنا حشى الإنس بالجن ثقل يعني الحيوانات سلني العذابين عذاب القبر والأصل كنت قال العلماء عذاب القبر أنه يزمر سسل الإنسان عذاب القبر قد الأصل ويزمر سسل الإنسان رب العالمين يكسر القدرة على سماع عذاب القبر ولكن قارن العلماء أنه أحيانا يتجعل رب العالمين بعض الأسباب بعض الأمور أن يتكشف أحيانا عذاب القبر لكن قارن العلماء قارن عذاب القبر العموم لكن قارن السلطرة تمطلتيون السلطرة أحيانا كي يزمر رب العالمين تجعل الذكرى للبشر أن نغذسل نغذزر عذاب القبر حدث في التاريخ من الأمة الإسلامية شيء الكثير يطرق الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدد القبر يسلى يسد الناس من الصحابة حدث بعد ذلك الأمة الإسلامية إلا كتاب لابن رجب الحنبلي وعالم العلماء اسمه أهوال القبور أهوال القبور وإلا عالم النطن اسمه ابن أبي الدنيا يسعى كتاب القبور كتاب من عاش بعد الموت يسعى كتب قال كتبي مجموعة الكتبي ذكرن ذك التاريخ الإسلامي بعض القصص قطرة من العباد يقذر عذاب القبر نغسلني عذاب القبر بعض هذه القصص صحنت قال إسناد بعض القصص صحنت رجع إسناد أعظم قصة يقال الإسناد ينسي صحة روان سيد العلماء الثقات هي قصة روان سيديون من علماء التابعين اسمه العوام بن حوشب العوام بن حوشب يغيثنا يروح هذا يطلب العلم يروح هذا يطلب العلم زيك تدون في العلم. إند فمررت بحي به مقبرة. إند عدغت فيون الحي ينومشان زيس مقبرة. إعدد وقت العصر. إند فمررت به إند فسمعت إند سريغ الصوت إند مدورة إند زريق قبر إنشق وخرج منه رجل كرديون قيمكي رأسه رأس حمار وذمس إرث رب العالمين ذو ذمن الحمار عياذا بالله. ونهق ثلاث نهقات ثم أطبق عليه القبر. إن دفغد إن الجثن بنذن الرأس ينسد رأس الحمار حيوان المعروف الكوباين. إن دينهق ثلاثي بردان يعاود يتفص في لاس القبر ميقر إن تفص وعقت أدخل عقد شو ذوية إن تضب الرانية ماشي تمور ثنية إسقسى أهل المحل لني إسقسى أهل البلد لني الناس ويني كل سغل عصر كي قرن دوي الشاب حكى ناس دون بعض القصة ناس ويذيون الشاب كان يشرب الخمر ويسعى الناس امرأة صالحة فكانت تنهى يسعى الناس تنهو كل ناس يا بني كفاك شربا للخمر يا بني أقيم الصلاة تتأمري فذي الظال وذي بعض في الخمر ليش يقرى يثنى إقرس إنهقي فإنما تنهقين مثل ما ينهق الحمار إقرس إنهق أقليك مثل نهقتك نيك نهق الحمار أولا كان ماس دينتي ونكا أقششام الزيانة دي صغر غول في دنيا فلان تقي لها سنة الهضرية ويجوزا خليك سنة الوالديني وخليك منه قل الوالديني إيمك إن دفمات يوما يموث ينواس يموث غالعصر أسميك موث يموث غالعصر إن دفناه فهو إلى يومنا هذا كل ما ردي الحق الوقت العصر أذل دي القبر ينس ودف رأس الحمار وذي نهق لفي بردا وذي عودة ثقة وثي القصة السند ينس الصحة تي ما لا يذكر لك القصة السند الصحة خلافة إن أذكر أخرى يستأنس بها الإسناد ينس زيس الضعف ويتابعي إرواتيد وذكر كثير من العلماء القصيين يعني باش تعلموا أن العباد ويغين الديبان إن كان باش يتين تيمي بلي ويدي تفغنا كي نهقت لفي بردان دايا كان في العذاب ما ذيق الغاز دخل تنعيم تي ما كانش منها ويدين الديبان ما ذيق الغاز دخل نسأل الله السلامة والعافية ويلسوف للقاعة ما ذيق الغاز دخل حاجة فانقرض قصة نطنين روانتد بعض العلماء فعبد الله بن عمر وبعض العلماء روانتد فغير عبد الله بن عمر المهم الراوي اسمه عبد الله يتدو فإذا بقبر يفتح يفقد زيس رجل محترق يفقد زيس مذن يرغى أمذن يقرغى إن دف السماني إن دي يا عبد الله اسقني نسي عبد الله كي دسو إن دي الراوي غي فلم أدري إن كان يعرف اسمي إن دي علم غلا يهل ترى اسم اسمي ناغ على عادة العرب العرب غارني كل إنسان غارني يا عبد الله شغلني كني مثلا ما ذي ينثي السنطاق غارني محمد غارني العيبة ذكر محمد دي زمال حال دي اسمي دي زمال حال ماشي دي اسمي فهو ينس يا عبد الله اسقني إن دعاء المغلا ويسمى عبد الله حقيقة نسوا على المغلا هل ترى اسمي ويقسم نغ إن كان يا عبد الله يعني يلعب ذنربي اسقني وفي المغلا شاد الخدمة فإذا بسلسلة إن مدي فغكن فغدرغة توفح مكل يعني تنعت سبق القبر ينس سلسلة قنزيس تعاود ترى في بغل القبر يعاود ينتفصل القبر شغل لكن إسر حزدر بالعالمين باش يدفك الموعظة فقط وذي عبد ذي قبر قصة نطنين ذكرنا سيد العلماء نغدي الكتابين قصص كثيرة ترنتك الأمة الإسلامية قصة نيون الرجل اسمي روحنا في مطلع اسمي غزان القبر يس لأنه زيك اللي مشا من كنيث وران تغز القبر سيون واس ناغسوين إمير نيكا ماثا ونفسا سنة بدون تغزن باش أفكر تغزن فأوفى الحية وفى نزر مضمقرا عظيم دزر مضمقرا الرنا كان نبدل نمشي النطني وفى دزر مذا أن دغزن هذا في نزر لماذا هذا الخدمة؟ أجل أن أرقى زيز داخل أسمي سقسان الزوجين نستشوف شو إلي خدم تنيس ما أعلم أنه عمل شيئا إلا أنه كان لا يغتسل من الجنابة ويماذي لي على جنابة يعدز ذي الدوش ماشي العبد ذي هلكن مهدرا في العبد ذي هلكن ضموطين صمت الحال وزميرا لو كان ذي الدوش ذي هلك فيسعى أحكام فقهية أذي تيمم لا شك نهضر نكني في العيبة يقل لنا عدزن الدوشن العدس ماشي زميره يعدز هذه الدوش لان لا الفرق غير ما الى زميره انا غنبغى وي غير لان دويشره من الجنابه قال قبر ينس وفاني شو جداز ضربي العقوبه قبل ما تكشم وفاني تعسى في دوز رمي مجرد غير انت داخل إن دي التفت حوله تدور في الناس مباشرة تدور في الناس وتي تخرج راه هكذا من في الساكة إميري ميري بدل العذابيس. شخص آخر مطلنت فسهان الحجز داخل سهان أداة الحفرة اسميت رانش ويا كيس مكتن عاون الدينس وفن الكفن اللي بدأ يتروح وفن الكفن اللي بدأ يتروح يجي عليه عند الله عز وجل تيكيك العالم. ابن القيم رحمه الله يذكر ديوث القصة إن دنو يون حداد يوسد غرغوس يون ورقزي ويزدي مسمارا إن دقلا عمر في زران أحدادي يخدمو الزر قلا عمر في زران مسمارا نمويكي قلا عمر إن دي روحه هني سعواج قوما ندعوش يروح هني وواث ولاش غم سمارك نقارن يقور ماشا مي مسمار نثي تسعوج نثي تسقلع دم سمار يتوخ ذم سيوث بطريقة محكمة يوسد يون يبغى سني الزنز إن يسوف يختم بغاه الزنز فمهني زراكين يقول في الناس إن أقسمت بالله إلا حدثتني خبر مصاميري تشو سيناوي إن مررت بقبر يعدد فيه القبر ذا قضي يمنزي يوفاك يفسخك القبر نكسد يوفاك لا يغسان يوفاك قرويس يمسمارن انتان يوفاك يغسانيس يمسمارن انتان ويني القصة ينزل شوت قارن رمضان إلا يسفسد إن دسمي في جرانج القبر ينس القبر ينغي تيريثي وفنان ننتنس مسمارن مسمارن يا أحد درسوين أسيني قل عمري وزري غنوا عني مسمارن كم مسمارن ذي مسمارن ماشين دوني ذي مسمارن لخر. قال ابن رجب الحنبلي إن دو سمعت هذه القصة وأنا ببغداد لما كنت صبيا إن دمي اللي غضم زيان العالمين دمي اللي غضم زيان ببغداد الثلاثية إن دو القصة يسند سوم قرن سوم زيان يعني قصة يسند ينس لا بأس به يعني إكل لعيبة سننزيس القصة حضرنس زرانتيك السوالينس شهرنيك الفلاس القصيين. بعض العلماء ذكرون أن يوث المقبرة هبت عليها ريح هبت فلاس وبحرير وحيث ثثال هواء فتوكشفند القبور ذا شوف أنا يفنن متوكشفن القبور وفن أكثر أهل المقابر مني توحولند في القبلة مرات مطلت الإنسان المسلمة في تجارة القبلة وفنتن تودورن في القبلة وهنا رنرغ القبلة ذا شوف المعنى سنشتري غيثنا. سئل أحد العلماء إن سويني قلنا ندوري ربي في القبلة يعني وري مثار على السنة أي ذنب الله يعني الشهر هو اللي شوفي غد ضوطة أنه عذاب القبر ذي العقوبة ذي قنانق القبر ذي المشاهد للعقوبة ذي أحيانا يزمر رب العالمين هندكش في العيبة أظهر من شيء ماشي دائما أحيانا ذروس كان كي التاريخ الإسلامي 15 نقل أتفتكي كانت حكاية. سئل الإمام الأوزاعي عالم العلماء حتى أنه يسعى مذهب من المذاهب ولكن يروح المذهب يسمش مذاهب الأربعيقي سقسانت الناس اليهود والنصارى قارند أنه نكني يعني القصة سيد ذكره قارند أنه نكني ولاش عذاب القبر يغر غرنا قلع عمر فيه وندوذا يشخ القبر ينسن زران شتي يكون ويكان سيم سلمن يسي وشو شو سني جواب العالمي الناس لأنه لا يشك أحد في أن اليهود والنصارى في النار ناس ونريد تشكوا أن اليهود والنصارى في الجنة أنا نيكل في النار اليهود والنصارى ناس اليهودي والنصراني من أهل النار الناس ولكن عندي ثقيم ثقيم قيم سلمان أسمى الذي مث يتكشف بالله عز وجل نشتيك أهل الإسلام باش تعظ من العيبة باش تصير موعظة والقصة سيدة ذكره دائما كل ما تكشف رب العالمين قارن العلماء أن المنطقة تمدين تنقشوية الإفطار الحادثي أطف تذترون وقل مغرب العالمين وذتوبن وذسقمني من نسم أطف مزيت الأمر مويل اشتشهد أنه الإنسان قصص كثيرة جدا اقترانا كي التاريخ الإسلامي. الناعم نفس الشيء عذاب القبر يثبت أنه التاريخ أنه بعض الناس زرانت ناعم القبر كيف كيف والناعم أكثر الناعم يثبت أكثر لأنه رب العالمين جعل يهد الكرامات. أحد العلماء وهو الإمام البربهاري رحمه الله علماء ذم قرن نيشنا علماء يقلان أكنس قرن وزمر طرفي تسغط ماشي نقارا كنسي صورين وزمر طرفي تسغط سلموث. أحد العلماء إن عرضت على السيف 5 مرات ولعله البربهاري يعني عرضت على السيف 5 مرات إن كوندانيا مور 5 بردان ساسنس سكين دي في الجل وشو نيشنا لا يقال لي ارجع عن فتواك وإنما يقال لي اسكت عن مخالفك. الناس سنيد السكين دي 50 بردة أشهد مثلا الناس في الجل وشو قارنيد ماشي قارنيد في الترام الحق تنعلم من زمان سومنيك الفنشتي قرن أجمالي ليون يغلط يتفستيق الدين يتبلعيط العباد يسحفطاس البدعة كني إلا ثورة إلا الناس تكسر في الناس الجيف الجيف هذا يسقر الغشاء كني يبغى فايش تيكا قرص الخطي ذا مجاهد ذا مجاهد قدين يتسمى غاد السقراغ العبادين يصلحن وما زريغي ونستوى غير التريغ في الناس ذا خطر يتسوي العباد غل جهنم مرة تزال تلعب هذا الدرس العباد وسن صحفات البدع وسن صحفتين وصحانرة يتعتب حتى لما يكي صحفات نين العالي خطروا بلي جسن تكستي العباد الخرافة فيه فوي العالم أي البربهار اللي غدا اسمي قموث أيثما اسمي قموث اسمي فرشن القبر ينس إن دفن زيس الريحان نباتي تريح القبر تدخل القبر وفنت ريحاني ريحاني مغيب سفل وفنت تدخل إن امطليت الأمير تمورثني خطر العالم ضمقرة ارفضت شوية قريحاني إن ثم دين تنيني كل تريح سيس نفس الشيء الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله اسمي قموث أيثما اسمي قموث تسند العيبة تساوي نخلني من القبر ينس ماشي تبركا ماشي تبريك نزيس خطر الله أكلنا في تساوي تخاميك يتريح المسك أكليس يتريح سلمسك ألم إذا يديوس الأمير الزياس دي زرب أصلا شو تغربنا العيبة تغرب تلاق فك انت أكلني يتريح سلمسك من هو ذوين ذو الإمام البخاري كثير من الصالحين أيثما يثبت في اللسنة أنه هذا الدين بشاف مطلان أذاف من نور القبر ينس أذاف من الريحة العالية كثير من الصالحين يثبت الشتي في اللسن ونسهر القصة نذكر الدروس التفسير بصورة البروج نهضر الغلام النية يكسب النيمانيس باش يتسمن المدينة النية اسميتي وثا السلطان السهم غار ذاين قريف ذاين يساسفو سيسكا فغندي ذا من يموت مطلن تكني روح يا زمان قرون وقرون يوفاث عمر بن الخطاب أزكاينس الدينت وفانت مازال يفك نفوس يسكا إذا من مازال تفغن تريحا رائحة المسك فنعيم القبر يثبت في التاريخ الإسلامي كثير من الناس زعمت لعلك نوث نزرع لعلك رواسة نزرع نشتيا عذاب القبر نوث نزرع لعلك رواسة نزرع ولكن تعلمت أنه نشتيا ذي الحق سالأدلة النصوص من الكتاب والسنة خلاف في قصتنا يتحكي في قصتنا نظريها انتيد بشأن النكان أنت أكد أكثر وإلا يكفينا قول الله ذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أحد العلماء ذغن اسمه سوراد العجلي وراد العجلي قرن العلماء أقسم يقولوا ريتساتسارا ألم ذي نزرا وذمر بالعالم شوف هذا الوعد يخدم العبادي اللي نفهم يقول إني سرعة وذغر تساتسارا يدوني فيه ألم ذي نوطغ موثغ في الدغيال يفاس نار بيزر يغوذ ميس دينا كان يستوال تساتسارا هذا الصح دي قدوني تساتسارا ندوني تساوي دي مطور إني اسم دام كذحب سغتاتسارا أو قرار تساتسارا اسم يدكش مغل جنة الخزر غوذ مربض تساتسارا لم يعيقهم بعد دين يقول يخدم العمل الصالح اسمي قموثا يثنى مطلنت فقد الريحة للقبر ينس نند المدينة اني غنكل تريح سريحية نورد العجل تريح ريحية السكر فثي ذي الحوايج تلان أهل المدينة غنكل زرانت كل الناس زرانت حكاية تتس الاستفاضة يعني التواتر أكثر من الإسناد يعني ثم يقارن التواتر القصصين ذكر ركا لانت قصص كثيرة بغيرها تدوري كالبشون طويلة رقل الموضوع عيني وكذلك لانت قصص زي سنت الإسناد ينسى ضعيف بس لا يعني أنه اضطرارة الإسناد ضعيف ويكي تدح كان الإسناد ينسى ضعيف بس حزمة الحال اضطر القصة قصص عجيبة المهم في شيء على المتقمة أعلم أنه القبر يتراجي كيد يا إما روضة من رياض الجنة نغ حفرة من حفر النار تجعل رب العالمين ذا الروضة وذي سبعة فلان رب العالمين في مصر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما الحديث يسدوني إن شاء الله هنكمل الموضوعين وقبل ذلك نبهى فقط أن نودنا اليوم الدرس ذي اليوم السبت ذي مسجد التوبة المسجد تعسست يوم السبت يسدون 6 أكتوبر أنقل الدروس تعسست دروس التفسير أنكملين رقي من جزء عما ونستفتحيني السر بالعالمين بالتفسير إذا نسعى درسين للأسبوع نسعى مس السبت تعسست نسعى مس الحد ذيني وكوني جزاء بالعالمين